على اثنين متوسطين وعلى اثنين متأخرين صح؟ الجزئية بقى قد يكون دخول لام واجبا. احنا قلنا ايه النبي اذا خففت وجب دخول ما هو نفس القال كده وخففت ان فقل من العلم وتلزم اللام اذا ما تهمل يعني يعني ان عندما تخفف لابد من مجيء لام في الخبر عشان نفرق بينه وبين ان النافية. سبحانك الله. ها الشعر بيقول ايه وان كانت ها كرام المعادين. قول بيت الشعر انت فاكره بيت الشعر المثال بيت الشعر يعني عموما هو موجود في اسمعني يا ابني الشاعر يمدح قومه فيقول عن قبيلته وان كانت لكرام المعادن ان اصل وانها فاصبحت ان مخففه من الثقيله مخففه من ايه فلما تخفف من الثقيله الاكثر فيها الاهمال واذا اهملت وجب ودخول اللام. طب لا الشاعر لم يدخل اللام فقال ان يقول البيت الثاني وربما استغني عنها يعني استغني عن هذا انبدع عن ان ظهر من المتكلم انه يقصد المدح ولا يقصد النفي لان الشاعر يمدح قبيلته فمن غير المعقول والمقبول انه يذم قبيلته وان كانت لكرام المعادي. لو قال وان كانت يعني وان كانت ينفع عنها الكرم هذا شيء لم يقصده انما قصد وان كانت لكرام المعادن فحذف اللام لانه ظهر من كلامه انه يقصد المدح ولا يقصد النفي يعني هو ليه استغنى عن دخول اللام لانها مفعوله مفهومه بداية انه يمدح قبيلته ولا يذمها ما دخل ما توهنيش خليك معايا في وصل لي طيب احمد الله واشكر فضلك خلي بس طبعا في اي سؤال في الدرس يا اولادي تفضل كان الكلام ان هذا لا هو الخاطب كيف نعرفه لا هو يا مولانا ها كيف نعرفه طب ما انا عرفتها احنا نحكي في ابو دير كل شويه لا هو ان حرف توكيد ونصب هذا اسم اشاره مبني على السكون في محل نصب اسم ان اللام دي اسمها اللام ايه يا اولادي تفيد التوكيد تفيد ايه التوكيد هو ضمير فصل عند البصريين ليس له محل من الاعراب عند الكوفيين ليس له محل من الاعراب يعتبروه بس جاي لمهمه فقط هي الفصل بين الخبر وبين النعت بس القصص خبر ان مرفوع والحق صفه القصص يبقى تعرف اللام دي هل عليها اللام لام تفيد التوكيد وهو ضمير فصل ليس له محل من الاعراب والقصص خبر ان مرفوع والحق صفه له. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي حلت والدار اذا من الها صلى الفجر ولبت مصر وحوالينا الله الله على الازهر الله الله اكبر ام الدنيا كمن وفر لو قلت وقفنا مش حنصفنا وكفينا الله الله